غيرني حبك يا علا ما قدرتش على بعدك يا علا حيرني حبك يا علا ما قدرتش على بعدك يا علا اه يا ولا اه يا ولا اه يا ولا اه يا ولا وعينيا تقول ده منام فين قلبك فين يا ولا حيرني حبك يا ولا ما قدرتش على بعدك يا ولا حيرني حبك يا ولا ما قدرتش على بعدك يا ولا اه يا ولا اه يا ولا اه يا ولا اه يا ولا